بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل والشعراء يتبعهم الغاوون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا Oh.